اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 39 من شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم الثاني من شهر جماد الآخرة، أو الثالث من شهر جماد الآخرة، عام 39 و400 وألف من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ودرسنا اليوم إن شاء الله سيكون حول شروط الإمامة. حقيقة شروط الإمامة أتقنها وجودها الإمام ابن عاشر رحمه الله في منظومته عندما قال: شرط الإمام ذكر مكلف آتٍ بالأركان وحكم يعرفه، إلى آخره. وأما هنا فقد ذكر جملة من الشروط ولم يفرق ولا فصل، فنحن نذكر ما ذكره إن شاء الله، ولا يعني نزيد على ما ذكر إن شاء الله، يعني لا نزيد، لأن أصحابنا رحمهم الله يذكرون من لا تجوز إمامته يعني ابتداء، ومن تكره إمامته، ومن تكره من يكره ترتيبه إماما راتبا في مسجد، في مسجد من المساجد. إذن هي درجات ثلاثة. الدرجة الأولى هي من لا تجوز إمامته أصلا، ولو أما الناس لبطلت صلاتهم. والثاني من تجوز إمامته مع الكراهة مطلقا. والثالث من تجوز إمامته ولا كراهة إلا إن رتب إماما رسميا لمسجد من مساجد المسلمين، فعندئذ تكره إمامته. فالشيخ هنا اكتفى بالدرجة الأولى وهي من لا تجوز إمامته، وبعد ذلك ذكر أيضا من تكره إمامته، أو وإن شاء الله نحن نذكر ما ذكره رحمه الله. وقال شروط الإمامة، فصل شروط الإمامة 9. إذن الكلام هنا هو عن شروط الإمامة، وهي إما شرط صحة أو شرط كمال، إما شرط صحة أو شرط كمال. قال الأول الطهارة، فلا تصح إمامة من صلى محدثا متعمدا، وهذا بإجماع العلماء، لأن المحدث إما أن يكون قد أحدث عمدا ودخل الصلاة فهذا عبث، ومن عبث في الصلاة فهذه ردة والعياذ بالله، هذه ردة، لأنه يعبث بفريضة من فرائض الله. وإما أن لا يكون عابثا لكنه أحرج، إنسان انتقض وضوءه واستحيا من الناس، أو خجل، لا نقول استحيا، خجل أن يقول لهم إنه انتقض وضوءه فقام يصلي بهم وهو على غير وضوء، فلا شك أنه آثم في هذا، لكن لا يقال إنه قد كفر، إنه لم يقصد الاستهزاء بشعيرة من شعائر الله، لكنه حقيقة يعني دخل في الصلاة وهو على غير وضوء فصلاته باطلة. والحالة الثالثة أنه دخل وهو ناس أنه على غير وضوء، هو ناسي ولم يتذكر إلا وسط الصلاة أو إلا بعد أن انتهى من الصلاة، فإن تذكر وهو داخل الصلاة، تذكر وهو داخل الصلاة واستمر فصلاته طبعا باطلة ابتداءً، وصلاتهم أيضا باطلة، إن قاعدة المذهب كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث أو نسيانه. انتبهوا، هذه قاعدة. كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم خلفه إلا في حالتين. الحالة الأولى وهي حالة من انتقض وضوءه فخرج فورا من الصلاة، وهذا يقال فيه سبقه الحدث، فهذا يستخلف يجبذ أحد من وراءه يستخلفه أو يتركهم وهم يختارون أحدهم لكي يتم بهم الصلاة. والحالة الثالثة أو الرابعة إن صح، الرابعة نسي أنه على غير وضوء فلم يتذكر إلا بعد أن انتهت الصلاة، صلاة المأمومين صحيحة وصلاته هو باطل، عليه أن يتوضأ ويعيد الصلاة. واضح؟ طيب إذن هذا ما يتعلق بالطهارة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، حديث أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح. قيل يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال فساء أو ضراط. فإذا كانت الصلاة غير مقبولة من المحدث فكيف تكون مقبولة ممن يصلي وراءه؟ يعني هو صلاته غير صحيحة، كيف يقال إنه يجوز أن يكون إماما بمتوضئين؟ هذا لا يقال. ولذلك قال هنا فلا تصح إمامة من صلى محدثا متعمدا، هو لا تصح صلاته إذا صلى محدثا متعمدا أو أحدث عن غير عن سبقه الحدث أو نسي وصلى وهو محدث، في جميع هذه الأحوال صلاته هو باطلة، لكن الأمر يختلف بالنسبة لمن وراءه. فإذا كان ناسيا أو سبقه الحدث فقطع مباشرة فصلاته فعليه أن يعيد الصلاة، ولكن الصلاة من وراءه صحيحة. أما بقية الصور فصلاتهم باطلة، صلاتهم باطلة وعليهم أن يعيدوا صلاتهم، لأن أصل المذهب هو ارتباط صلاة المأمومين بصلاة الإمام. واضح إخواني؟ قال الثاني أن لا يكون مأموما، فمن اقتدى بمسبوق أو بمأموم ظنه إماما بطلت صلاته. كيف؟ يعني أنت مثلا صليت وراء فلان وجئت متأخرا فبقيت عليك ركعات، فجئت أنا ووجدتك تصلي، هل يجوز لي أن أقتدي بك؟ مشهور المذهب أنه لا يجوز لي أن أقتدي بك. لماذا؟ لأنك مأموم، فكيف تكون مأموما إماما؟ قالوا هذا لا يمكن، لا يمكن أن تكون مأموما إماما في نفس الوقت. لكن هذه الصورة تجوز في حالة من الحالات. ما هي هذه الحالة؟ هذه الحالة نبه إليها الإمام أبو الوليد بن رشد رحمه الله، وهو ابن رشد الجد، صاحب البيان والتحصيل وصاحب مقدمات الممهدات، وكان إمام المذهب في زمانه في قرطبة، وكانت دولة المرابطين تعظمه، كان زمان دولة المرابطين. وحفيده أبو الوليد ابن رشد نفس الاسم أحمد بن محمد، لا وحفيده هو الفيلسوف صاحب بداية المجتهد، فيفرق بينهما بأن يقال الجد والحفيد أو الجد والفيلسوف. الحاصل أن هذه الصورة هي من أدرك الإمام في آخر صلاته ولم يدرك معه أي ركعة، ففي هذه الحالة صلاته لم ترتبط بصلاة الإمام. ولذلك كل ما نذكره في ارتباط صلاة المأموم بالإمام لا تنسحب عليه، حتى أجر الجماعة لا يناله من لم يدرك أي ركعة من ركعات الإيمان، كما ذكرنا ذلك في الدرس الماضي. يعني هذه مسألة يعني ذكرناها وفصلناها. طيب، إذن بناء عليه، إذا جئت ووجدته هذا يتم صلاته، هل يجوز أن تأتم به؟ قالوا نعم يجوز أن تأتم به، يجوز أن تأتم به، لأنه حقيقة الأمر لم تنعقد مأموميته وراء الإمام، إنما هو فذ لأنه لم يدرك أي ركعة مع الإمام. من المسائل التي تذكر في هذا المكان أن من شروط الإمام أن لا يكون معيدا للصلاة. يتقدم معنا في الدرس الماضي أن أنه لا يجوز للمرء يعيد الصلاة في اليوم مرتين، فإذا صليت في جماعة لا يجوز لك أن تعيدها في جماعة أخرى على ما هو مقرر في المذهب صرف النظر عن الخلاف بين الفقهاء. وبناء عليه إذا أعاد الإنسان الصلاة، مثلا صلى لوحده، نعم اتفقنا على أنه لو صلى لوحده ثم وجد جماعة يستحب له أن يعيد الصلاة، لكن الصلاة الأولى تكون فريضة والصلاة الثانية يصلي على التفويض. قلنا كيف على التفويض؟ يعني هو يفوض أمره لله إن شاء أن يحسب هذه الفريضة وتلك النافلة أو العكس. قررنا هذه المسألة في الدرس الماضي. وبناء عليه فهل يجوز لك أن تصلي وراءه وهو متنفل أو في الشك وأنت مفترض؟ والقاعدة في المذهب تقول إن المفترض لا يجوز له أن يأتم بالمتنفل، فالمتنفل لا يكون إماما للمفترض على ما هو مقرر في المذهب. فبناء عليه على هذا التقرير الذي قررنا، إذا كان الشخص معيدا للصلاة فلا يجوز لك أن تأتم به. يشكل على هذا أمر، يشكل على قول أصحابنا أمر، ما هو؟ هو رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، يصلي بهم إماما فيأم قومه. وعند الشافعي والدارقطني في سننه أنه كان يصلي بقومه متنفلا، هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء. وهذا حديث صححه الحافظ بن حجر رحمه الله. تأملوا هذا حديث، يعني نص في الباب، وهو صريح في أن الصلاة الثانية نافلة وأن الأولى فريضة، واضح؟ فهذا يدل على أن المسألة الأولى التي قالها أصحابنا فيها نظر، وأن الصواب هو هذا. ولذلك مال إليه الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله، وهو مذهب الشافعية، أبو عمر بن عبد البر الحافظ حافظ المغرب مال إلى هذا القول. هذه مسألة. المسألة الثانية أن معاذا كان يصلي نافلة ومن وراءه يصلون الفريضة، فجاز اقتداء المفترض بالمتنفل خلافا للمذهب، واضح؟ المسألة الثالثة أن معاذا أعاد صلاة العشاء، بل أعادها في جماعة بعد أن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة في المسجد النبوي، فدل ذلك على أنه يجوز أن يصلي المرء الجماعة مرتين في اليوم الواحد. وهذا قول ابن حبيب من أصحابنا، وقال لأن الجماعة تتفاوت في الفضل. وهذا الحديث صريح في الباب. طيب وحديث لا يصلى في اليوم مرة، لا تصلى صلاة في اليوم مرتين، قال لا تصلى على سبيل الإعادة المحضة لغير سبب، أما لو كانت السبب ولزيادة الأجر فلا حرج في ذلك. وقد استشكل أصحابنا رحمهم الله هذا الحديث، وأجابوا عنه بأجوبة كلها ضعيفة. منهم من قال لعل هذه واقعة حال، ومنهم من قال لعله كذا، ولعل الصلاة الأولى لم يعني الحديث لم يتوارد على صلاتين، مرة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، مرة أخرى صلى بقومه، فظن فجاء في سياق واحد كأنه صلاها هنا وهناك. هذا غير صحيح، الحديث صريح في الموضوع، الروايات يعني تدل على المسألة بشكل واضح. وهذا قول الإمام عبد العزيز الماجشون، وهو وكان من أقران الإمام مالك رحمه الله في المدينة نفسها، و إذن يعني هذا ما يستنبط من حديث معاذ. ولذلك لما استشكله بعض أهل العلم ممن يقول به، قالوا إن حديث معاذ من المعضلات التي أعيت العلماء الأول. والحقيقة أنه لا معضلة ولا شيء، قضية واضحة فضل الله سبحانه وتعالى، ونحن لا نتعصب للمذاهب، هو لنا قدوة في أئمتنا رحمهم الله المتقدمين، حيث كانوا إذا صح الدليل تبعوا الدليل وتركوا المذهب. وكان القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله كثيرا ما يقول، وإن قالها مالك فلسنا له بممالك، ومالك إمام عظيم جليل القدر، لكن هو الذي علمنا أن كل منا راد ومردود عليه إلا صاحب القبر الشريف صلى الله عليه وسلم، فمالك على رأسنا ونعظمه ونحبه. وكثير من المسائل يكون له قول آخر، يعني ليس مشهور المذهب هو القول الوحيد في المذهب، هناك أقوال أخرى. طيب أنا حقيقة يعني يمكنني أن أذكر مشهور المذهب وأدلل له من غير أن أعرج على هذه الأقوال الأخرى، لكن حقيقة الفقه ندرسه لنطبقه لا للترف الفكري، ونحن في هذا الموطن إذ نعلم الناس هذه الأمور فإنما نعلمهم ما سيطبقونه في حياتهم. فحقيقة علينا أن نعرف مشهور المذهب ونحرره، ثم بعد ذلك لا مانع أن نعرج على الأقوال الأخرى، وليس من طريقتي أن أستكثر من الأقوال، لأن هذا يعني يشكل على الطلبة المبتدئين، لكن إذا كانت المسألة فيها إشكال نذكر ذلك الإشكال. نعم. قال رحمه الله ثالثا، الثاني أن لا يكون مأموما، فمن اقتدى بمسبوق أو بمأموم ظنه إماما بطلت صلاته، قلنا هذا. الثالث الإسلام، يعني إذا كان كافرا طبعا لا تجوز الصلاة وراءه. لماذا؟ لأن من شروط قبول الأعمال أن يكون صاحبها مسلما، ومن شرط الإمام أن يكون مسلما، لأنه إذا لم تصح صلاته لنفسه كيف تصح صلاته لغيره؟ هو صلاته لنفسه باطلة، فكيف يجوز أن يصلي وراءه الناس وتصح الصلاة لهم؟ وقد تقدم معنا أن صلاة المأمومين مرتبطة بصلاة الإمام، إذا كانت صلاته باطلة كيف تكون صلاته صحيحة؟ هذا لا يجوز ولا يمكن. فإن قيل ألستم تقولون إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ قل بلى، لكنها لا تجزئهم، لأن الإسلام شرط صحة في أداء العبادات كما قررنا هذا في أوائل هذه المجالس. إذن الإسلام شرط صحة في الصلاة، وعليه فلا يجوز أن يكون الإمام كافرا، وأيضا المرتد أجوز الصلاة وراءه. كيف المرتد؟ يعني المرتد بناقض من نواقض الإسلام التي ذكر العلماء رحمه الله، فحكم عليه حكم عليه بذلك علماء معتمدون وبينوا أنه مرتد، أو أنه اعتقد عقيدة كفرية. وقد تحدث علماؤنا عن الصلاة خلف المبتدع، وسيأتي شيء من هذا إن شاء الله. الشرط الرابع قال: الذكورة فلا تصح إمامة المرأة مطلقا. وقوله لا تصح صلاة المرأة مطلقا يعني لا تصح صلاتها بالرجال ولا بالنساء. مشهور المذهب أن المرأة لا تصح صلاتها بالنساء، فلا يوجد عند أصحابنا رحمهم الله جماعة النساء، لا يوجد عند أصحابنا جماعة النساء. طيب، والعمل إذا كان عندنا مجموعة من النساء وحضرت الصلاة ماذا يفعل؟ قال كل تصلي لوحدها. ولما استقر هذا الأمر عند كثير من الناس، وجدت المجتمعات المغربية إذا اجتمع فيها النساء لا يصلين مع بعضهن البعض، لا يصلين مع بعضهن البعض، وتصلي كل واحدة لوحدها وهكذا، إلا إن حضر رجل فصلى بهن. والحقيقة أن هذه المسألة تنقسم إلى مسألتين. المسألة الأولى وهي صلاة المرأة بالرجال، فالذي عليه جماهير علماء الإسلام هو أنه لا يجوز ولا يجزئ أن تصلي امرأة برجال أو برجل. المرأة لا تكون إمامة الرجال قط. فقد ورد في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه فيما رواه ابن ماجه في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأمن امرأة الرجل. لكن هذا الحديث واهن شديد الضعف. واستنبط ذلك أيضا أصحابنا رحمه الله بقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء. فإذا كان الرجال قوامين على النساء كيف تأم المرأة الرجال؟ ومن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فإذا كان لا يجوز أن تولى امرأة على الرجال في أمور دنياهم، فبالأحرى في أمور دينهم. ومن أدلة ذلك ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة في البخاري، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. فإذا كانت المرأة عورة كيف نقدمها بين يدي الرجال تسجد وتركع وتصلي بهم؟ هذا لا يتصور. ولذلك كان هذا مذهب جماهير أئمة الإسلام، حتى حكي فيه الاتفاق. وكل من أراد أن يناقض هذا القول اليوم فإنما هو من المبتدعة العابثين بدين الله. وهو ممن ضرب بعرض الحائط كل هذه الأمور التي ذكرناها. فهؤلاء القوم لا يعترفون بقوامة الرجال على النساء، ويقولون من حق المرأة أن تترشح وتصبح رئيسة جمهورية أو إلى ذلك، ويقولون بأن للمرأة أن تسافر من غير محرم، ويقولون بأن للمرأة أن تصلي كيف شاءت أمام الرجال، ويقولون إن للمرأة أن تصافح الرجال إلى غير ذلك من المصائب التي حرفوا بها دين الله سبحانه وتعالى. ولا كلام مع هؤلاء الذين أرادوا أن يأتون بدين جديد ما أنزل الله به من سلطان. فإذا باتفاق العلماء لا تأم المرأة الرجال. طيب، وإمامتها بالنساء، إمامتها بالنساء حقيقة مشهور المذهب هو أنها لا تأم النساء أيضا لهذه الآثار، لهذه النصوص التي ذكرناها، إضافة إلى ما رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أخروهن بحيث أخرهن الله. الله عز وجل قال، النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أوائلها وشر أواخرها، وشر صفوف النساء أوائلها وخيرها آخرها. لماذا؟ لأن أول صف للرجال من أبعد الصفوف عن النساء، وآخر الصف هو قريب النساء. طبعا في مساجد المسلمين الأولى لم يكن هناك ساتر بين الرجال والنساء، الآن أصبح هناك ساتر، والأصل في دين الله لا يكون الساتر. فلذلك الصفوف الأولى للنساء تقترب من الرجال فكانت شر الصفوف، فصفوف النساء تبدأ من الوراء ثم الأمام بعكس صفوف الرجال. وفي هذا يعني أمر واضح جدا على أنه ينبغي لنا أن نباعد بين أنفاس الرجال والنساء. وما نراه اليوم من التساهل في الاختلاط في الاجتماعات وسائر الأمور بين الرجال والنساء هذا مخالف لشرع الله عز وجل، هذا مخالف لشرع الله عز وجل، مخالف لدين الله. وأنا ذكرنا يعني نحن ذكرنا أن العلماء قالوا على المرأة أن تجتمع وهي تصلي ولا تجافي بين ضبعيها وما إلى ذلك الأمور، وناقشنا هذه المسألة. لكن جميع الأحوال هل من يقول هذا يتصور أن يقول إن المرأة تصلي أمام الرجال والرجال خلفها ينظرون إليها؟ هذا لا يتصور. أما صلاتها بالنساء فأين الإشكال؟ أما هذا أثر عبد الرزاق أثر صحيح، وزاد أصحابنا النصوص السابقة، لكن النصوص السابقة ليست يعني لا تفيد هذا المعنى، لأن لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. طيب إذا كنا نساء فلسنا قوما بل هن نساء، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم يعني الرجال، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم عسى أن يكونوا خيرا منهم عسى أن يكن خيرا منهم. إذا كان الأمر كذلك فلا يقال إن هؤلاء النسوة ولين أمرهن امرأة لأنهن نساء. لا، كيف لا يفلحن؟ لماذا لا يفلحن؟ ما هن نساء وولين امرأة. أيضا كونها عورة هي بين النساء ليست عورة. إذا جميع المحاضير التي ذكروها غير واردة. ولذلك روى ابن أيمن عن الإمام مالك رحمه الله رواية أخرى بجواز أن تأم المرأة النساء. وقال القاضي عياض رحمه الله في إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم شرحه الإمام المازري من كبار أئمتنا، كان في تونس وأصله من مازر في جزيرة صقلية، فكتب شرحا على مسلم سموه المعلم بشرح صحيح مسلم. فجاء القاضي عياض وأكمل هذا الشرح وجمله، والقاضي عياض يعني إمام عظيم، حتى قيل لولا عياض لما عرف المغرب، كان في سبتة. فصنف كتابا سموه إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم. ثم جاء أبو عبد الله محمد بن خلفة الأبي، ليس الآبي، الأبي هذا حديث، هو شارح المقدمة العزية، الشرح الآخر مشهور، هو شارح الآبي، صالح بن عبد السميع الآبي، مصري هذا معاصر يعني كان في القرن الماضي. أما الأبي فصنف شرح صنف إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم. وعلى يعني هذه الشروحات اعتمد الإمام النووي رحمه الله في شرحه أيضا. المهم ليس هذا هو موضوعا، لكن شيء يذكر. يعني ماذا قال القاضي عياض رحمه الله في شرحه؟ قال واختار ذلك بعض شيوخنا، يعني اختار رواية ابن أيمن هذه. وقال الإمام أبو الحسن اللخمي في تبصرته التي هي شرحنا على مدونة الإمام، على مدونة سحنون، إن عدم الرجال أمت، يعني ليس لدينا رجال وعندنا جماعة نساء، طيب بسم الله تؤم المرأة. قال وإلا صحت مع الكراهة، إذن الإمام أبو الحسن اللخمي الذي اتهم بأنه مزق مذهب مالك بكثرة خروجه واجتهاده يقول هذا الكلام، والذي قال لقد فتكت سهام لحظاتها فتت اللخمي مذهب مالك، أو لقد مزق قلبي سهام لحظاتها كما مزق اللخمي مذهب مالك. واللخمي أيضا كان في إفريقيا في تونس. وهذا الذي قاله اللخمي أقرب للصواب وأصوب منه وأصح هو رواية ابن أيمن هذه، وهي التي تقول بجواز إمامة المرأة للنساء مطلقا، وجد رجال أم لم يوجدوا، لكن طبعا إذا وجد الرجل وكان يمكن أن يعني نصلي جماعة واحدة فلا شك أن الرجل يقدم على المرأة. وقد روى أبو داود في سننه عن أم ورقة بن نوفل صحابية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا، عبد من عبيدها جعله مؤذنا لها يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها. رسول الله أمر أم نوفل أم ورقة أن تؤم أهل دارها. هذا حديث أصحاب ابن خزيمة وغير واحد من أهل العلم، صحيح أصحابنا يضاعفونه لكن صاب أنه حديث صحيح. أصحابنا يضاعفونه لكن الحقيقة أنه صحيح. وروى الدارقطني، وهذا مما يؤيده، روى الدارقطني في سننه بعد أن ذكر هذا الحديث قال إنما أذن لها أو أذن لها صلى الله عليه وسلم يعني أن تؤم نساء لدارها، فمن احتج به في إمامة المرأة بالرجال فقد وهم وأخطأ. القاضي أبو الوليد الباجي رحمه الله قال هذا الحديث ينبغي أن لا يعول عليه، فرده ولم يقبله. طيب يا أبا الوليد رحمك الله ورضي عنك، ألغينا هذا الحديث، لكن ثبت بسند صحيح في مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله بسند حسن عن أم الحسن أن أم سلمة رضي الله عنها كانت تؤم النساء وتقوم معهن في وسطهن. فهذه أم المؤمنين رضي الله عنها تؤم النساء. وروى البيهقي، روى الدارقطني أيضا، ومحمد بن حسن الشيباني كتاب الآثار عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤم النساء. وروى الدارقطني الرائطة الحنفية أن عائشة رضي الله عنها قامت أمتنا عائشة، قال عن رائطة الحنفية، روى الدارقطني عن رائطة الحنفية قالت أمتنا عائشة فقامت بيننا، يعني في صف واحد لم تكن أمامهن، في الصلاة المكتوبة. هذا واضح جدا، وهذه الآثار يقوي بعضها بعضا ويدلنا على الأصل وهو جواز إمامة المرأة بالنساء. واضح؟ طيب، ثم قال رحمه الله الخامس البلوغ، فلا تصح إمامة غير البالغ في الفرض إلا لمثله، يعني الطفل لا يؤم إلا أطفال مثله، وأما أن يؤم الرجال في الفريضة فهذا لا يجوز على المذهب، هذا لا يجوز لأنه متنفل وهو مفترضون، وتقرر معنا أنه لا يجوز صلاة المتنفل بالمفترض، صح؟ لا يجوز إمامة المتنفل بالمفترض. طيب، هنا مشكلة، نحن قررنا أن الصواب هو الجواز، صح ولا لا؟ خلاف المذهب. وبناء عليه هل يجوز للأطفال أن يؤموا البالغين؟ قال أصحابنا في التراويح والنوافل نعم يجوز في التراويح والنوافل تصح. لا هم يقول تصح، لا يقبلون لا يؤيدون ذلك في البداية، لكن يقول تصح. حديث عمرو بن سلمة كان صغيرا طفلا صغيرا يقف في طريق مسلم، كان يحفظ كثيرا من القرآن عنه، فلما أسلمت قبيلته قال يا أم القوم أقرأوا من كتاب الله، لم يجدوا أحفظ من القرآن منه، فقدموه للصلاة وكان طفلا ابن ست سنين، طفل ابن ست سنين، فكان يصلي بثوب قصير، كلما سجد تقلص الثوب فانكشفت سوءته. الله غالب ما عندوش لباس. فقالت امرأة من القوم غطوا عنا استقارئكم، غطوا عنا استقارئكم يعني دبر قارئكم، يعني كلما سجدنا نرفع رؤوسنا نجد الرجل نجد الغلام مكشوف الإست. قال فاشتروا لي حلة فما فرحت في الإسلام كفرحي بتلك الحلة. فهذا طفل، وأما قومه لأنه أكثر من كتاب أخذ لكتاب الله وإمامته، وهو إمامته هذه كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال إنه لم يطلع عليها ولم يعلم بها، لأنه لو يعني ما دامت حدث في زمانه فضروري أنها قد وصلت. طب معنى كلامك تريد أن تقول إنه يجوز أي أم الأطفال والكبار؟ نقول الأصل أن لا يكون هذا، الأصل أن لا يكون هذا. وتساهل علماؤنا في النوافل التراويح وكذا، غلام مميز 19 سنوات 12 عاما مراهق، قالوا هذا لا حرج فيه إن شاء الله، خاصة إذا كان أحفظ الناس وتشجيع له وكذا. لكن طفل دون التمييز 6 سنوات أي أم بالناس، هذه فيها نظر، لو قد لا يتحرز من الطهارات من النجاسات من غير واحد من الأمور. الشرط السادس العقل، فلا تصح إمامة المجنون ولا السكران، وهذا واضح بين، إن هؤلاء القلم مرفوع عنهم ويشبههم النائم، فإذا كيف يأم هؤلاء وصلاتهم لنفسهم باطلة؟ الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فهذا فالمجنون أكثر من السكران، فلذلك المجنون والسكران لا تجوز صلاتهم لنفسهم، فكيف تجوز لغيرهم؟ هذا بين الحمد لله. ولا السابع الحرية، وهي شرط في الجمعة. إذن يعني هو يعني نص هنا على شروط الصحة، شروط الصحة، إذن هو لم يذكر بقية الشروط الأخرى، ولذلك هو حدد قال الحرية في صلاة الجمعة، لأن من شروط صلاة الجمعة أن لا يكون الإمام مسافرا، ولا من شرطها أن يكون مقيما ويكون حرا، يعني باختصار يكون ممن تجب عليه صلاة الجمعة. فإذا الحرية هذه خاصة بصلاة الجمعة، نظرا لأن من شروط الجمعة أن يكون الإمام ممن تجب عليهم صلاة الجمعة، ممن تجب عليهم صلاة الجمعة. قال الثامن السلامة من الفسق بالجارحة، فلا تصح إمامة الزاني وشارب الخمر، وهذا قاعدة عند أصحابنا رحمه الله، أن العاصي سواء كان مرتكب كبيرا أو مصرا على صغيرا أو مبتدعا ضالا، لأن هذا فسق، هذا فسق بالجوارح وذاك فسق بالاعتقاد، كأن يكون خارجيا قدريا ضالا مضلا بأي يعني مرتكبا لضلالة من الضلالات، أي ضلالة من الضلالات. وإذا فتحتم يعني كتب النوازل كالمعيار وغيره تجدون أمورا عجيبة من من قول أصحابنا رحمه الله أئمتنا بعدم جواز هؤلاء الفساق والمبتدعة يعني صلاتهم غير جائزة، إمامتهم غير جائزة. طيب هنا مسألة، يعني إذا كان فاسقا معنى ذلك أنه لا تجوز صلاته، فإذا كان الإمام مثلا يسمح لزوجته بأن تخرج متبرجة، يسمح لبناته بأن يخرج متبرجات، هل يجوز أن يؤتم به على هذا القول؟ لا يجوز أن يؤتم به، وقد نصوا على هذا، نص العلماء على هذا. طيب إذا كان يحلق لحيته، والمقرر في المذهب أن حلق اللحية حرام، فأيضا على هذا القول لا تجوز إمامته. إذا كان فاسقا ببدعة من البدع يرتكبها ولا يبالي، أيضا نفس الشيء. وقد احتج أصحابنا بعدة أدلة في هذا الباب، لكن المتأخرون من أصحابنا رحمهم الله اختاروا قولا آخر نظرا لاختلاف الزمان. وإذا قلنا بأن الفاسق هو من يرتكب الكبيرة أو يصر على الصغيرة لا تجوز إمامته، إذا أغلب أئمتنا يعني سيكون عليهم كلام. فقال أصحابنا لا، المقصود هنا من فسق بتعمد ترك ركن من أركان الصلاة أو ما إلى ذلك، فالفسق في الصلاة ليس بمطلق حقيقة. هذا القول وإن كان المتأخرون يقولونه، لكن الذي عليه المتقدمون بخلاف هذا، الذي عليه المتقدمون بخلاف هذا. واحتج أصحابنا بالرجل الذي تنخم في قبلة المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي لكم هذا، نظرا لأن الفعل فسق. الإنسان تنخم في قبلة المسجد فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لا يؤمكم. لكن احتج المتأخرون وفاقا للشافعية وغيرهم بأنه ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا وراء أناس مجروح العدالة، فساق، كصلاة الحسن والحسين خلف الحجاج، وصلاة عبد الله بن عمر خلف المختار بن أبي عبيد الثقفي، وصلاة غير واحد خلف من لا يعني يرضى حاله. قال أصحابنا لا، لا دليل في هذا، هؤلاء سلاط يعني سلاطين لهم سلطة. وقد تقرر أنه يصلى وراء الإمام برا كان أم فاجرا، نظرا لأنه يعني إمام، وترك الصلاة خلفه يؤدي إلى هجران المساجد أو إلى النوع من الخروج عليه يعني. وأصحابنا يقررون كما هو مذهب جميع أهل السنة والجماعة بجميع طوائفهم أنه لا يجوز الخروج على الحاكم لفسق أو لمعصية ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. واضح إخواني؟ فهذا قول أصحابنا. أنا لي رسالة كتبتها قديما وهي مطبوعة بعنوان جزء في الصلاة خلف المبتدع والمفتون، وقررت فيها أن الصواب هو الصلاة خلف كل من صحت صلاته لنفسه وكان مسلما ولو كان فاسقا. والله تبارك وتعالى أعلم. وهذا يوافق ما اختاره المتأخرون من أصحابنا رحمه الله، خاصة يعني عمت المظاهر الفسوق عمت في المتأخرين، فهذا يفضي إلى أن نترك الصلاة خلف كثير من الأئمة. الله المستعان. فلات أيوة. قال وكذلك قضية المبتدع، ما دام مسلما تجوز الصلاة وراءه على هذا القول يعني. قال فلا تصح إمامة العاجز. أيوة. التاسع القدرة على الأركان، فلا تصح إمامة العاجز عن الركوع مثلا إلا أن يكون المأموم أيضا عاجزا عنه. فإذا العاجز عن ركن من أركان الصلاة كالقيام أو الركوع أو السجود أو ما إلى ذلك لا تجوز الصلاة وراءه إلا لمن كان بمثل حاله. يعني إذا كان من وراءه مثله فعاجز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فلا تختلفوا عليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحه. فاستنبط منه العلماء رحمه الله أن يكون الإمام قادرا على الإتيان بالأركان. طبعا إذا كان يعني يؤم مثله فهم في يعني في نفس الحالة يعني. وكذلك العاجز عن أحكام الصلاة فلا تصح إمامته إلا لمثله. واختلف هل تصح إمامة من لم يميز بين الضاء والظاء كقوله اهدنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين ككثير من أهل البوادي والأرياف وكثير من أهل تونس والجزيرة العربية وشمال إفريقيا يخلطون، وأهل المغرب الأقصى يغلب عليهم العكس أن كل ضاد يقول ذلك رجل ظالم ذلك رجل ظالم وغيرهم يعكس. وإن كان أهل الشمال شمال المغرب أهل الريف ينطقون كل ضاد ظاء كل ضاد ينطقونها ظاء بالعكس. إذن هذا هل إذا كان لا يستطيع التمييز بين الضاء والظاء الصواب أنه، وأيضا الصاد والسين يهدينا الصراط المستقيم. قال العلماء رحمه الله الأمر خفيف في هذه الحروف الأمر خفيف في هذه الحروف. إذن إذا لم يوجد إمام غيره وهو الموجود وكذا يعني تصح الصلاة وراءه. وحقيقة أما إذا وجد غيره فتبطل الصلاة وراءه. ويدخل في هذا أيضا الذي لا يفرق بين الثاء والتاء والذال والدال. حقيقة يعني الإنسان يعني عليه أن ينتبه عليه أن ينتبه. نعم. لكن بعض العلماء قال إذا ضاق الأمر كذا يعني سهلوا في هذه المسألة ما لم يتغير المعنى كله ما لم يتغير المعنى كله. قال وإمامة اللاحن اللاحن الذي يلحن في اللغة في النحو. فقالوا إذا كان لحنه يؤدي إلى قلب معنى الفاتحة بالخصوص فالصلاة باطلة، لكن إذا كان يلحن في غير الفاتحة فالأمر أهون. ومثله الذي يلحن في التجويد، وقد ذكرنا هذا في موضع آخر صلاة اللاحن في التجويد. أيضا يعني الصواب أنه إذا أن الأمر خفيف التجويد إذا كان في إذا كان اللحن في القرآن يعني في النحو يعني إذا كان في غير الفاتحة فالصلاة صحيحة. فكذا فكيف في اللحن في التجويد؟ وأغلب يعني مع الأسف يعني هناك مناطق شاسعة يعني تجد الإمام عالما فاضلا وهو يلحن في التجويد. فإذا جئنا نضيق بهذا الأمر لن يعني لن نتمكن من الصلاة خلف كثير من الناس. وأنا أذكر أنه قبل 20 عاما تقريبا في المغرب يعني كان أغلب أئمة المساجد لا يعني يلحنون في التجويد لحنا فاحشا، صحيح لا يلحنون في اللغة لكن يلحنون في التجويد، وأيضا يخلطون في الحروف الضاء والظاء والتاء والثاء والذال والدال. مشكلة والله. قال وتصح الصلاة خلف المخالف الفروع الظنية كالمالك خلف الشافعي. نعم، لأنهم كلهم مجتهدون فعلي بناء عليه علينا ألا نضيق واسعا. وفي ذلك آثار كثيرة عن سلفنا رحمه الله أنهم كانوا يصلون خلف بعضهم البعض في المسائل الاجتهادية التي يخالف بعضهم بعضا فيها. نكتفي بهذا القدر. الحمد لله وصلى الله على رسول الله وجزاكم الله خيرا.